السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب الحيض. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. نعم. قول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: باب الحيض. باب الحيض، الحيض دم معروف، دم معروف، وجرت عادة الفقهاء إدراج هذا الباب في أبواب الطهارة، إدراج هذا الباب في أبواب الطهارة، لأن هذه الدماء تتعلق بالمرأة من حيث طهارتها أو حدثها، هي له سبب يكون جيزة باب الحيض كوني كتاب الطهارة كسبكنا مامو yamefungamana na mwanamke. Kuna ahkamu zimefungamana na mwanamke na hazifanyiki mpaka tahara yake au damu yake. Mختلف الاحكام. طيب، قد يقول قائل ليش نحن ندرس احكام الدماء ولا يتعلق بالرجال أصلا، لا يتعلق بالرجال، نحن ما لنا علاقة بالحيض لتحيض المرأة، لكن ليش نحن نقرأ أحكام الحيض أو أحكام النفاس أو أحكام الاستحاضة وأدخلها الفقهاء في كتب الفقه وكتب حديث الأحكام، بل حتى الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه؟ واضح. طيب، كونيني اللي جامبني خاصكم ونمكي، لكن سيسي بيات وصوما في حاجة بلا شك. هذا لماذا؟ لأسباب. منها أولا أن الرجل في الأصل هو القيم على أهل بيته، الرجل في الأصل هو الذي يعلم أهل بيته. ليس بويا كونس أحكام خاصة مثل هذا الأصل منموما لو فنديشة تراكي جنبان فنديشة بنتياكي كم فنديشة مكيوي كم فنديشة مماكي وغير ذلك، واضح غير واضح؟ هذا السبب الأول، لأن المرأة ضعيفة في التعليم ولها مشاغل، شغله شغلي وليزي شغلي رضاع شغلي كثيرة، وكثرة النسيان لتعتريها المرأة، تقول إذا أحكام تجري عليها كل شهر حقصي سؤالا، أليس كذلك؟ هل الأحكام تجري عليها كل شهر أو إذا ولدت نهاوش نفقين حتى كفك عمري مقباد وتقوى وانا أسئلة كن يدماء، أليس كذلك؟ هذا. لكن الرجل يختلف، الرجل قلنا حزم وعنده ضبط المسائل وعنده ndio maana sisi tufaa tusome hata kama tu utakwenda kusomesha watu wako nyumbani fi khair yakfi hadha. Hiyo sababu ya kwanza, annahu la budda min ar-rijal ma'rifat ahkam al-hayd wa ahkam an-nifas wa ghayr dhalik. Limadha? Li'ajli an yu'allima ahla bayti, li'anna hadhihi al-masail kathir minha yustahya min. Fa al-mar'a fi al-ghalib huwa yashindwa sana kwenda nje kuuliza ahkam kama hizi illa ittirar kama isongeka hana budi lakini law kunt mutaallim anta arrajul mutaallim fi baytihi khalas yarji ilayk atakuja tu kwako tuallimha wa hadha huwa al-asl ikhwan Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nahra يعني قهم نارا وكيف تقي أهلك وأولادك عن النار كيف بتعليمهم طريق الجنة وتعليمهم طريق النار هم نقوى كينغ واتواق أليس كذلك إذن هاي توكي كوني هي آية وهي وهي ينونيش حاجة ماسة سيسي بيه كسومة أتا كما نواكي وصومة ناسي لازم تسومة أحكام كيف ثانيا هذه الأحكام تتعلق ببعض حقوق الرجال أحكام الدماء هذه تتعلق ببعض حقوق الرجال مثل الجماع كيف يعرف الرجل أن هذا حيض فلا تجامع وهذه استحاضة تجامع وهذه النفاس و لا بد الرجل يعلم قبل الآن يحل له ولا ما يحل له وهي الجانب خاص ببعض حقوقه كذلك ثالثا تتعلق أحكام هذه الدماء بالعدة والعدة من حق الرجل وتتعلق العدة لها أحكام يتبعها إذا ثبت أن هذه المرأة معتدة لك فيه أحكام ترتب عليها مثل الإنفاق والسكنة وغير ذلك ويبو تكوت بعد ويبو هيكو بندوك هاي مسألة حيض حتى كما سيبه لكن بعد ويبو ونمومة وفنغمانانا ويبو natumai tumefahamiana kwa nini tunadurusu au tunasoma na ulama wameingiza kwenye vitabu ahkam alhayd wa ahkam an-nifas wazi ghairu wazi hada hum baadhi ahal adh-dhalala yambuzun ahal as-sunna wa ahal al-ilm الكبار ينبذونهم ويقولون هؤلاء علماء الحيض النفس هؤلاء علماء الحيض النفس واضح من باب الاستهزاء ونسوا أن الحيض النفس علم مما أوحاه الله على رسوله عليه الصلاة والسلام انظروا إلى جهل هؤلاء يقولون هؤلاء علماء كل يوم يدرسون علم علم بس يدرسون أحكام الحيض أحكام النفاس و و ما في القرآن دني ما يوجد شيء في القرآن دني كلها تعظيم وفضل وعظمة من تعظيم الله سبحانه وتعالى كويبه هذه ألف والوال مشو سيحتاجون علماء الحيض النفاس سؤالهم حلون إليهم في الأخير يحيلون إليهم أليس كذلك أشك أن هذه من الفهم الخطأ نقصد من متاجه من باب هذا حتى تعلموا أهمية هذه الأحكام نها منين من جينا مكيسكي تركوهم هؤلاء تركوهم وشأنهم تركوهم وشأنهم لأن الحيض علم مما علمه الله رسولنا عليه الصلاة والسلام ويجب علينا تعلمها وسبب الله سبحانه وتعالى رتب عليها أحكام تتعلق بك وين بغادروا نبالي شو يأتون بأشكالات هجوي مكيوكني طاهر هجوي سي طاهر هجوي يؤتى ولا ما يؤتى والعياذ بالله لا شك أن هذه نتيجة جهلهم طيب باب الحيض الحيض في اللغة الحيض في اللغة هو السيلان هو السيلان يعني نكيتو كتيريريك كمواجيك كيكاكي نتروزيك لذلك تقول العرب حاض الوادي حاض الوادي يعني إذا سال وانغو أكشاكو نشامبوي كجاه كجاه ماجي لفو كانزا كتيريريك قال هذا حاض الوادي يعني سال ماجي مجيه بكا نانزا كمواجيك كتروزيك هيو نكي لغة هيو نكي لغة الحيض هو السيلان أما شرعا فهو دم طبيعي. الحيض دم طبيعي ni damu ya kimaumbile, ni ya kitabia. Kwa hivyo si maradhi, si maradhi ambayo kwamba ni katika amradhi, la, ni damu ya kitabia. Kwa hivyo si kitu ya kushtusha, lianna ujibili, tabii. Wadalil annahu tabii anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam fi hadithi Aisha lamma kharaju ila al-hajj ma'a ar-rasul alayhi salatu wassalam, فلما وصلوا مكان يسمى سرف. سرف ni sehemu karibu na Tan'im, yani ukiwa Sarif Tan'im ile ambayo ni akhir al-hil, wazi. Ikifika Sarif hawat Aisha, ndo maana kasikia uchungu, yani amekuja pale pale mimi naingia Makka mpaka ndo ule yeye ashikwa na hili hapa, fabakat رضي الله عنها كان ليا انا ليا كل كل بسبب انا انا خلاص ميمي حجي يانغو تكواجه نا تنعيم اله فانا بينا فتا حيذها. فدخل عليها الرسول عليه الصلاه والسلام كمونا يبكي تبكي اكجوا الرسول عرفت قال ما لك انفستي, قال ما لك انفستي وناجي انا انا نين يعني انفستي ومطا حيذي, لأن الحيض يطلق عليها بالنفس معناه واحد استعمل فيها الحيض يجيك كما جناك النفس. قال ما لك أنفستي, قالت نعم, قال إنما هذه شيء قد كتبه الله على بنات آدم. سيوم تليذ إنما هذه شيء قد كتبه الله على بنات آدم مونا ولي إكين كيتو الله شوان ذكيها wasichana wa dhuria ya Adam wa kike wote kitawasibu hiki. Kwa hivyo si kitu kushtusha kulia wala skutina. Kisha kamfundisha, ambia talajami thumma ghtasili li ihramiki waf'ali ma yaf'alu alhaj ghayra alla tatufi bilbayt ila akhir alhadith. Kwa hivyo mahali shahid ni kwamba annaha shay'un qad katabahu Allah ala banat Adam. Kwa hivyo ni tabii khilqi jibili ni maumbile, huwa damun tabiiyun yaatadu luntha, damu yenyewe humganda mwanamke, humtoka mwanamke, fi awqati maaluma, katika nyakati zake fulani. Hakuna haidhi ya kila siku, ha, kuna nyakati zake maalum. Ikiwa kuna damu kila siku, sasa haya mambo mengine, lakini kama ni haidhi ina wakati maalum muhaddad تعرفها المرأة. وينما أنا حيث دم طبيعي يعتاد الأنثى في أوقات معلومة. واضح بكافو. طيب. من باب الفائدة الدماء التي تنزل على رحم المرأة ثلاثة. الدماء التي تنزل على رحم المرأة ثلاثة. زيكو دام أين تات لتصيب المرأة. يا كوانزا نهي الحيض, الحيض ناوني دم طبيعي كما تلفزن قمزة. الثاني الاستحاضة, الاستحاضة وهو استمرار خروج الدم عند المرأة بحيث لا ينقطع. عند الاستحاضة استمرار خروج الدم عن المرأة, kuendelea kwa kutoka kwa damu kwa mwanamke, bihaithu la yanqati abada, haikatiki mwaka mzima yeye kutoka toka damu, au yanqati ayaman yasira, ikikatika ikatika tu kidogo yarudi tena. Hadi sema istihada, wa huwa kadamu aljurh, wa huwa kadam aljurh. Istihadha damu yenyewe ni kama damu ya jeraha, kikatika mtu kutoka jeraha ndio hiyo kama istihadha, yafanana na damu ya jeraha. Kwa hiyo hiyo ndio ni damu ya pili, nini istihadha. Ad-damu thalith an-nifas, ad-damu thalith an-nifas, wa huwa ad-dam الذي يخرج من المرأة عقب الولادة، وهو الدم الذي يخرج من المرأة ندام أمضاء نتوكا كمنمك عقب الولادة، يعني بعد مباشرة بعد كزاء نتوكا يدام، أو انتبه انتبه أو قبلها أو قبل يكزاء بيوم أو يومين أو ثلاثة. vile vile mwanamke akiona damu kabla ya kuzaa kwa siku moja mbili tatu yote hiyo nifas بشرط tabi هذا القيد مهم او ثلاثه ومعه طلق لا بد من طلق لا بد من طلق الاصل نفاس inatoka baada ya wilada هذا الاصل lakini saingine wanawake wengine wanaumwa siku tatu kabla siku nne kabla kisha ndo wazae. Sasa ikiwa ile damu imetoka iko yatoka kabla ya kuzaa, nasalha tamuliza fi talq wala ma fi talq, yani uchungu. Talq ni ule uchungu wa kuzaa, wahisi uchungu wa kuzaa alafu wapotea, wahisi alafu hali ni hiyo. Akisema naam nahisi uchungu alafu aenda zake, hiyo damu ndio ni nifas, tatruki sala wa tatruki siyam hata kama ajaza hata kama ajazam. Lakini akisema la siumwi damu tu yatoka, na kul hadi damu fasad, hadi damu fasad wa hiya istihara, wazi ghair wazi. Kwa hivyo la budda mina atafsil. Ikiwa mwanamke ameumwa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu ndio amezaa, kutoka anze kuumwa akwambia mimi ninapata damu, hadi tayari yashaanza nifas, tayari yashaanza nifas. بل قال شيخ الإسلام التيمية كل ما يخرج بيوم أو يومين قبل الولادة ولولا دم حتى كما سدامه كل هذا من النفاس. هذا رأي شيخ الإسلام، لكن بشرط أن يوجد طلق كويكونا وچونغو لوكوزان. أما هاومي ندام يتوكا لا هيو هتوزكو سما النفاس. لماذا؟ لأن لا فيه طلق، kwa sababu الطلق متصل بالولادة. ile uchungu ndio imetufahamisha kwamba hii ni mimba ya kuzaliwa. amma mujarrad khuruj ad-dam bidun talq hadha yadullu ala annahu damu fasad, hiyo ni damu ya istihadha au ni damu fasad, ndio hiyo istihadha. madhibiti hiyo. طيب المساله التاليه علامات أو صفات الحيض. صفات الحيض، حيضنا صفة ذاك وارد في الحديث. الصفة الأولى أنه أسود من حيث اللون، هو نيوسي، حيض نيوسي، استحاضة نيوسي، نيكونو كما دم يراها. الصفة الثانية أنه منتن، أنه منتن يعني ينوك ذبايا، ينوك ذبايا منتن فيه نتانة. الصفة الثالثة أنه غليظ ننزيتو مزيتو يكو مباند مزيتو غليظ غليظ. Lakini ina maajabu mamoya, la yatakhassar, la yatakhassar aijambi kabisa hata ikakaa siku ngapi. Ama istihadha takhassar kama damu ya jeraha kishoka ikwangura ikatoa alistihadha. Ama alhayd yaweza kuingia mahali hapa kwenye kitambani ni falabitha ayyam ma takhassar abada aijambi kabisa yabqa kidha. Hadi min alamat annaha hayd, min alamat أنه حيض واضح غير واضح. فهي علامة أنه إذا كنت أنه لا يتخثر خلاف للدماء الأخرى. طيب نمشي ساسق منين يا المؤلف رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله الأصل في الدم الذي يصيب المرأة asli katika damu zote zinazotoka kwa mwanamke annahu haidh. Ma'rifatul asl fi kulli al-ashya muhim jiddan jiddan. Kudhibiti asl kwenye kila masala ni jambo la awali ufanye. Awwal shay dhibiti asl. Akwambia Sheikh al-aslu fi ad-dami alladhi yusibu al-mar'a. Asli kwenye damu ambayo kwamba inamtoka mwanamke. Al-aslu yajua nini? Annahu haid. Hiyo jua ni haid. Wadhi ghir wadhi. Hadha al-asl. Istihadha si asl. Ni arid. Ni arid au tari. Ni yakuja kwa juu. Sio asl. Wa illa al-asl annahu haid. Tena sema. Bila haddin lisinnihi. Pasina kipimo cha miaka. Al-asl. Ukiona msichana wako miaka sita. Amekwambia amwambia mamake ameona damu. Al-asl ni haid. Hakuna tafsiri nyingine. Tafsiri ya kwanza nini? Al-asl ni haidh. Hii ndio faida kujua asl. Miaka saba, miaka nane, miaka tisa yakwambia amwambia mamake ana ara dam. Al-asl fiha annaha haidh. Mamake asende huko wala asende huko. Hadha hiya al-asl. Na hii ndio uzuri wa kushika asl. Hakuna kwanza kutafutana. Ah, kijana mwana mdogo, eh wengine angona kilo kalia. Ajiba na tasma baadhi ya nisa tatajab. Binti yake pengine balaghat mubakira. Mumkin bunyatuhu tawi kawiya. Au yuko kwenye jau. Manake ulama tabia gulun. Ala tiba ya gulun. Aljau, ahwalu aljau, buruda. Waharara tuathir. Fi bulu alatfal. Kad tablug mubakir. Fi ajwa harra. Fatajid albint katika ajwa harra. Tablug binti sit. Binti sabi. Yeye kwambia ah mimi nangoja miaka 9 bwana hii sio la ntabe al-asl fi ad-dam allati tusibu al-mar'a al-haidh. Sasa pale mamake hata sishtuki wala siangalie miaka mingapi, ah moja kwa moja mwambie binti yake hii ndio ile damu, aanze kumfundisha wazi amwambia. Manasa wengine hatarajiwi pengine bado al-asl pengine au ukhti zake walibalighi pengine miaka ya mbele. Sasa mama huenda anasema ana time yule msichana ghafla amwambia fihi dam. Kwa hiyo asihana haja kubabaika mamaki, yarji ala al-asl. Mal asl? Al-asl anna haid. Wazi atampatia utaratibu kufanya. Hakuna kwangu akilio kulia, hakuna kusema hu mdogo, hakuna kusema ha hayo mayakhusu. Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo bila haddin li sinnihi, بسينا تحديد يمياك. خلافا لبعض الفقهاء. الفقهاء يقولون إن دم الحيض محدود من حيث السن. وين كيف تقول فقهتكم يا إبا أن دم الحيض يكون السن معين. قالوا ونسيما فلا حيض قبل 9 سنين ولا حيض بعد 50. وما نمكي. يقولون كذا. موجودة في كتب الفقه. ونسمى فلا حيض قبل 9. حكون حيض قبل 9. كيف بنتي ياكو هي ميكا 8 7 كيكوامبيا ميونا دامو انابوزا باكا فيك 9. يقولون لان السن الذي تبلغ البنت والدم اذا رؤية في 9 ديو حيض. لكن ما ندري عن الدليل. شو الدليل على ذلك؟ موجود؟ طيب ukiniuliza na mimi sasa au sheikh hapa dalili yake ametegemea nini kusema haina kipimo? Si amesema la hadda. Tayeb na yeye dalili yake ni hadith li dhakart in hadha shay'un qad katabahu Allahu ala banati adam. An-nabi ma qala qad katabahu Allahu fi sinn al-ashira wal tasi'a wal sadisa wal li'anna hadha al-hadith huwa al-asl. ما دام الله كتب على بنات آدم الدم هذا فإذا وجد الدم في البنت ولو 6 سنة 5 سنة 7 سنة 9 سنة هي بالغة. حتى وكمونا مدوغو تكفى كمونا واضح. لكن هي بالغت لأن الأصل في دم المرأة الدم الموجودة في المرأة أنها حي. ولنا فائدة كذبتي أصل تفرق مسائل كثيرة نزيل إشكالات نأصوص وكيكة وينجي تكون من روك. وهو قول يفقها كسيما هكون حيض قبل ميكاتيسة ولا هكون حيض بعد الخمسين. هذا قول لا دليل عليه. هذا القول لا دليل عليه. ممكن نظروا على التجربة. بينا نقول مسيانة في الغالب نحن في الغالب منمك بعد الخمسين أو أربعين كيفيكا مرنينجا نتأبوتيزا دامو فقاسوا هذا لكن هذه كلها آراء واجتهادت والصحيح هذا هذا الذي ذكره الشيخ أولى وأقوى من حيث الدليل لا شك أنه أقوى كلنغاننا دليل قوله وسمى ولا قدره ولا هين كبيمو شاكي وانغو شاكي هين كيوانغو معلوم أبيزا منامك كونجيا كوني حيث جيسا موجاتو كشاكا توكا طهير طهير أبيزا كبتا حيث nusu siku na akatahirika na maisha inaendelea aweza kupata haidh يوم واحد au يوم وليله au يومين kisha kaona tahara na anaendelea na hayati yake hakadha kwa hivyo haina kadr haina kipimo cha uchache wala haina kipimo cha wingi hii ndo kauli ameenda nayo sheikh haina kipimo cha uchache wala haina kipimo cha wingi kwa hivyo aweza kupata haidhi siku moja tu akapata haidhi siku mbili akapata haidhi siku 10 fala mania fi hadha lakini alghalib fi nisa 6 au 7 kama fi alhadith ndio maana wengi wanapata haidhi siku 6 au 7 bal yujad ba'dhum 5 ayyam mawjud wazi ada za 5 ayyam lakini je ina kipimo asema la kadri haina kiwango aweza kupata haidhi nusu saa tu kafahirika خلاص انتهى الامر ولا حرج في ذلك قال هذا راي الشيخ رحمه الله تعالى طيب kwenye masala يا بينين القدر نعم باقي مسألة واحد نعم باقي ما قال ولا تكرره قال ولا تكرره وكذلك حيث هين كيوانغو هين حد يتكرر هين حد يتكرر إذا كرريكا كما نمك كموزي موجة مرمبيلي أو مرتات واضح غير واضح maelewa takarur yani aweza kupata haidhi mwanzo wa mwezi akatahirika katikati ya mwezi akapata haidhi ya pili mwisho wa mwezi akapata haidhi tena yatakarar kad yatakarar alaiha huenda wanawake wengine indahum tikraru alhayd faqad tahidhu fi ash-shahr marratayn au thalath lakin hadhihi almas'ala khilafiyya walkhilaf yani طويل وعقيد جدا نميمي ستاكي كوينجيا سانا ها توانبيا تو زبدة أو خلاصة هي مسألة مفنجيكا وابي علماء مجانيكا مرميلي قول مبيلي المذهب الأول ونسيما وهو الجمهور يقولون يجوز تكرار الحيض عن المرأة فتحيض مرتين وتحيض ثلاثة واضح هذا رأي كثير من أهل العلم دعنا بسيما ليش استدلوا بحديث قصة شريح لما قال علي رضي الله عنه أن يحكم عنها تلك المرأة واضح فأثبتت عند شريح القاضي رحمه الله أنها خرجت من العدة بشهر خرجت من العدة بشهر وتلقى نقوية ثلاثة قروء ونمك كوجا كسيما غلش خرجت من العدة بشهر سأسنا ينطقى كولي باسم شريحك شنقاء كيف هذا فسأله بعض الأسئلة أنها كانت تحيض أقل الحيض حيض كدوغتو حيض كوبا الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وأثبتت عند القاضي فحكم شريح أنها حلال تزوجها غير ما في مشكلة واضح غير واضح استدلوا بهذا الحديث والقصة موجودة في الصحيح واضح طيب هنا رأي جمهور يجوز تكرار الحيض على المرأة القول الثاني قالوا لا لا تحيض المرأة إلا مرة واحدة فقط حكونا مرمين حكونا مرمين طيب منامك أعيز أكون حيض يومين ثلاثة خمسة أيام كيش أكون الطهر أكاكاس كتانو أو أسبوع إكاجتنا حيذي حيذي ليلة حيذي موجود هذا إكام جيتنا طيب تسمع جاي مرمين سن مرمين قالوا لا قال هي مرة هي نفس الحيض لكن تلفق لها تلفيقا هي حيض لكن تلفق لها حيضها حيضها متلفقة يعني منقطعة منقطعة كتيكا يكيجكت نيلة لموجة لكن يجي كاتا كاتا تلفقها يعني تنقطع تمارينا نرتقصوما كيف تفقه وتنبقنا كتوية مذهب التلفيق في الحيض تلفيق نريهم سسا خلاف imekuja kwenye ufahamu wa hii masala. Hawa jumhuri wasema la hizi ni haidhi tatu. Hii rai ya pili wasema la hii ni ile ile haidhi moja. Lakini kana tulaffaq laha dam. Yanqati wa yati. Ni ile ile moja lakini ajikatakata. Imejigawanya mara tatu. Wa ila haidha wahida. Tumeelewana? Mumeelewa maana talfiq? At-talfiq hiya at-tuhur al-mawjuda baina al-haydhatayn. Sasa hawa madhabu talfiq wanasema madamu imekuja mathal haidhi siku moja nzima au siku mbili au siku tatu mathalan thumma nkata addam ameona tohara siku nne thumma jaa thania kali hiya nile ile tusi ingine fahaba pengine usburu thumma nkata wadih طيب ma hakuma bakaulizo ma hakuma kisha ayatabir hathi almara hal hiya tahira wala haidha wadih gairu wadih فاختلف وكغانيكا رايين بيلي رايا كوانزا كسما لا يدور مع زيل سكو مبيلي كيو طاهر وطاهر لكن جتنا حيض فإذا جتنا حيض الرأي الثاني قالوا لا ما دام تلفق حيضها هذه طهارة هذه زنجتيبي بين حيض مبيلي يفوزوا ديوت قالوا كلها أيام حيض وسبب هم نمكي يوجيجوا حيض يكي يجيوانيا جوانيا كويفو زيل سكو زوت يتجي زنجتيبي يعني حائض فلا يعتبر الطهر بين زيل دم زاكي مبيلي فتقول تلفق المرأة أيام حيضها أنا زبندانيشا نانا اندليا لكن هذه المسألة في صعوبة حتى في فهمها والقول الأريح والقول الأسهل والموافقة للدليل والأظهر لا شك ما قاله الشيخ السعدي رحمه الله تدور مع الدم وجودا وعدما تدور أحكام تدور مع الدم وجودا وعدما إذا طهرت هي طاهرة حتى كما طهارة نسكو موجته هي طاهرة اليوم التالي جاء الدم هي حائضة هذا القول أولى لأن الحكم مرتبط بعلته والعلة هي الدم وجد الدم وجد أحكام الحيض طهرت أحكام الطهر أما التلفيق هذه يعني لا مستند له وين جاءتك علماء هو كسمه بتلفيق قالوا بمذهب الشيخ الذي ذكر ما لا مسألة تكرار الحيض وقول بيلي نئما نحيذي مكوجة مرأة كوانزا كوندوكا كجتينا كوندوكا ويبضو إلى حيذي بيلي كيجا نينجين سيو إلى إلى يعني ما نتكرار الحيض القول الثاني قال لا هي حيض واحدة وهذا موجود في بعض النساء حيض موجب imekuja siku tatu imekatika siku mbili imekuja tena siku ya nne imekatika qalu kulluha haidh wahida lakin laffaqat ad-dam talaffaqat yani inqata'at thumma ja'at inqata'at lakin ila haidh moja hili madhhab mbili tofauti lakini madhhab ya sheikh iko rahisi huyu mwanamke kama wewe sasa atakuuliza mathalan mimi nitaswali vipi sasa siku tatu damu siku moja tahara siku mbili tahara siku tatu damu كيف أصلي على رأي الشيخ نقول امشي مع علتك جاء الدم اترك الصلاة. طهرتي اصلي حتى كان مرة غافي كم ما في مشكلة. واضح غير واضح. على الرأي الثاني التلفيق يتكى منامك يفقيها ساساوا ينظر ذي الأيام مزكريري حيض ذاك مثلا أنا بتحيذي سكو موجة سكو يبيلي يتاتو طهارة سكو ينة حيذي سكو يتانو ستة طهارة لكن كيفك سكو يكومي بس ينبوتيا فهذه العشرة الأيام كلها حيض مذهب التلفيق na hizi tahara zilongia katikati hapa zote la yu'tabar wanasema la yu'tabirunaha lianna damaha mutalaffiqa wa munqati'a fa hiya hayd wahid lakin taqatta'at hino madhhab at-talfiq wanasema wadhi ghayr wadhi amma ala ra'y ash-shaykh la siku moja tahara siku moja damu wewe ni hayd siku ya pili umeona tahara umeona tahara hiya tahira tusalli ma tatruk as-salat ash ar-rajih نعم على كل حال هذا الخلاف موجود قديما طيب هي خلاف هنا فائدة جان مش فائدته تظهر فائدة الخلاف في العدة إذا كانت المرأة معتدة أميات طلقت واضح حفر إذا كنت فائدة هي خلاف هل نعتبرها امرأة أو يعتبر مذهب التلفيق ونقول هذا الشهر كله حاض مرة ولو تكررت أو نعتبر مذهب التكرار بحيث حيضة نحسبها عدة ولو يوم ولو يوم ما في مشكلة رأى الدم ثم طهر أقول خلاص هذا قرؤ يكون لأن الحديث الآية قال ثلاثة قروء ما قال ثلاثة شهور القرآن يقول ثلاثة شهور قال ثلاثة قروء والقرء هو الحيض ويبو أما بتحيض سكمبيلي تو أكاونا طهارة عدة كوانزا ميشا أنقو جابيلي واضح غير واضح هذا مذهب أما على الرأي الثاني التلفيق بالله هي موزم زي ما هي طهارة زوتة تزنغتي هي نحيذي مني قوانيا سوى يوتي ني قرء موجة حتى ولو تعددت ثلاث مرات لكن حكم شريح بمذهب التكرار شريح عليه حكمك مذهب يتكرار أمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأقره فدل على أن هذا القول أقرب وأقوى والله أعلم لكن هي قول نجينا تلفيق إكو موجود واضح غير واضح مذبتي طيب هي عنده معنى نيني ولا تكرره فالتكرر فيه خلاف هل هو التكرر لها حكم مستقلة أو لها حكم التلفيق إذا قول ميلي أما إذا قام نمي ويلزيها نعم نمشي إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة ستة أيام أو سبعة والله أعلم نعم قبل استحاضة بقي مسألة نكمل بها الحيض بقي مسألة نكمل به الحيض حكم الصفرة والكدرة na hii itakuta asila nyingi sana zinakuja kwenye kwa wanawake kina mama wanachanganyikiwa sana kwenye hii dhabt hadhi almasala as-sufra wal kudra sengine hutoka sa'il maji ya sufra kama damu ile iliyoyushwa kwa mbali damu ile nyepesi utaiona iko na sufra ina umanjano manjano hiyo sa'il au sengine inakuja kudra يعني بني كدراني رنجي بني واضح إنسان جينا هي سائل إنتوكا كما وشافوا فلان إنتوكا كما نمكي فما حكم هذه الصفرة والكدرة هل هي من الحيض ولا لا فيه تفصيل فيه تفصيل وسمع علماء إذا اتصلت الصفرة والقدرة بالحيض فهو حيض. الصفرة والقدرة إذا اتصلت بالحيض فهو حيض. هي ماجي ماجي منجانو نبني ikiwa mwanamke amepata hizi baada ya hedhi, alikuwa na hedhi hajaona tahara, damu imekatika lakini anaona maji manjano manjano yanamtoka, hajaona tahara lakini. Kwa hivyo ni maana hii sufra na kudhara imeshikamana na hedhi yake. Ikiwa hali ni hiyo fa huwa hedhi, ile sufra na kudhara ni hedhi, bado asubiri wala asende kuoga. Wazi gheru wazi? Manake utapata asila, shapata asila nyingi. Kumbe, subhanallah, baadhi nisa, unafanya hivyo. Akiona ye, inkitaa damu, damu isha katika, sasa ni sufra kudra, yuenda kuoga, yuenda kusali. La shaka anna hatha minal jahl, bila shaka. Hatha minal jahl. Wala yajuz, ni mpaka angoje, mpaka aone tahara. Haina haja haraka. لذلك جاء عند موطأ الإمام مالك رحمه الله أن النساء كانوا يرسلن الدرج إلى عائشة رضي الله عنها. الدرج كتبارك الشفنغ وفنغ ملف ونمبلك عائشة وفيها سفرة وميك يوماجي ومتوى منبلك عائشة أتزام يعني ذيبي حيث ميكويشة وبعد ونتمنيها عائشة رضي الله عنها. فلما رآها عائشة قالت لا تعجلنا يسيدان من هراك مصفين هراك لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء كما مصفين هراك تليني بادو هي صفرة نكدرة بادو إيكو كوني حيض مدام من حيض سهي هي مش كمان نحيض كوي وكام بيا لا تعجلنا مصهركي شيء مامو. لماذا؟ لأن الأصل أنت حائض. Sasa una haraka gani kutahirika mapema? Si utulie. Baadhi ni saa tatajab hakimu. Wamwambia ngoja wewe uko kwenye damu ya hedhi sio? Lakini mimi naona imekwenda sana. Wewe kuhusu nini imekwenda sana? Stareh. Al-asl ant haid. Al-asl wewe ni haid. Hauwezi kutoka kwenye haidh mpaka ala yaqin. Lianna al-asl baqa'u ma kana ala ma kana. Sasa zile haraka zake sana. Mara atakwambia naona ile, naona vile, naona ni ile haraka. تستعجل المرأة لأنه ما أنا عائشة قام بها لا تعجلنا سبريني مكيون قصة البيضاء كوجيني أليس كذلك؟ وهنا نبتكانا واضح؟ لماذا؟ قلنا لوان بيهيبه لأن الأصل بقاء الحيض فكي يقين ومن طاهر ومن أمكي دومينا قام بها أكشك جوا أصلي كوني كلا كيتو ترتاح أتجين بها ميمي الأصل حيض. Kwa hivyo sina haraka kutahirika sana, wacha nitulie mpaka nipate yaqeen. Hivi ndivyo mwanamke anataka afanye. Ukiacha hizi asl kwenye kila masala, yani tarid alayka shukuk. Shukuk zisokwisha. Na utakuta asila zao zote zazungukia hapo. Fil ghalib. Hawana shida na hayo, wana shida na sufra na kudra. Yawachanganye mara kwambia hivi, mara kwambia vile. Ishaka anna hadha min al-istijal. Ile haraka alionayo mwanamke. Wazi? طيب. وإذا اتصلت بالطهر فهي طهر. سفرة نكدرة سفرة نكدرة إكيجا بعد كما منامك يكو طاهر حكم ياكي يعني طاهر حتى يرى الدم يقينا فكون دم ويو أتصالي أتفونغ حتى كما يطوكنا سفرة نكدرة إذا رأى الدم المعروف خلاص akiona damu intaha al-amr. Sasa atakuwa ataanza yeye hukumu za haid. Wazi? Kwa nini kusema hivi? Liana mtu aliana nabi alayhi nani Ummu Salama radhiyallahu anha qalat kunna la na'uddu as-sufrata wal-qudrata ba'da at-tuhri shay'an fi ahdi an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Yani sisi tulikuwa hatuhisabu hatuzingatii sufra na kudra baada tuhur, yani ikiwa al-asl mwanamke yuko tahir akaanza kuona sufra, asianze kuacha sala, asubiri aendelee kusali mpaka idha nazala ad-dam yaqinan, akiona damu sasa ya hedhi yaqit aanze kuacha sala. Wazi. Kwa hivyo mwanamke pia asifanye haraka kwenye masala ya tohuru. Yeye ni tahir, atarajia hedhi yake pengine leo au kesho kishukuta. Akaanza kuona sufra na kudra. Asijiambie ndo damu imeanza, la, khaliki, salli, sum, fanya shughuli zako mpaka uone yaqin damu. Kwa hivyo as-sufra wal kudra baada al-hayd, hayd, was-sufra wal kudra baada tur, tuhur. Kwa kila kimoja kina hukumu ya ile nyuma yake. Amepata sufra na kudra, muulize watoka kwenye hayd ama watoka kwenye tuhur, mkutanishe hukumu na ile nyuma yake. Wa khalas. Wa ghayru wadhi. Tayeb, nataraji hicho kifungu kiko wazi. Wal qaida taqul. Kwa nini kuambia hivi? Kwa sababu ulama asema idha nazala dam ala almar'a fahiya haidh hatta tatayaqqana at-tahur. Idha nazala dam ala almar'a, mwanamke sasa ana damu ya haidh, sishuka, fahiya haidh, tutamzingatia yeye ni haidh hatta natayaqqana ad-dam, mpaka apate damu yaqini, sio sufra wala kudra, dam. Wazi? طيب. حتى يتيقن الطهر حتى يتيقن الطهر تكشكو جوا ايه نطاهر مدام دام مشوكا تكيموانا متوكا قصة البيضاء نطاهر حتى يتيقن الطهر بمسمى الدملة حتى يتيقن الطهر إذا نزل على المرأة دم فهي حائض حتى يتيقن الطهر فقط هو نطهر نطهر كبتكان الطهر la yakunu illa binqita'i dam, tahara haipatikani mpaka damu ikatike. Kwa hivyo ukiona sufra na kudra bado mpaka uone damu, kwa sababu tahara ukiona imeondoka haipatikani tahara mpaka damu ikatike. Na ulama wameweka alamatan kwenye inqita' kwenye tuhuru, tahara ya mwanamke imewekewa alama mbili. Mwanamke atajijua lini yeye ni tahir, sasa akaoge, ana alama mbili atapata. Ya kwanza al-qassatul bayda, na hii si kwa kila mwanamke, ni wanawake fulani tu ndio wanapata, wengine hawapati. Kwa mwanamke lazima ajijue yeye ni grupu gani, tahara yake yaje kwa ile qassa bayda ama haiji. Wal-qassatul bayda ni nini? Sa'ilun abyad, ni maji maji meupe inatoka kwenye rahim, kwenye kizazi cha mwanamke. سائل ابيض تخرج من رحم المراه, inatoka kwenye uzao wa mwanamke. اذا انقطع الدم يعني حيضه kiondoka. سائل nyeupe, yushbih, ulama wasema yushbih aljubna, nafanana na jubna upe wake au thawm. Akiona hiyo maji imetoka kwenye rahim, kwenye kizazi, ajue yeye sasa خلاص yeye si haidha, kaoge. طيب wengine huwa hawaone hii. Iko alama ya pili. Alama ya pili nini? Aljafaf bihaithu yajifu almawdhi'u tamaman, ni ile sehemu inayotoka damu ikauke kabisa, apate ukavu, ukavu kabisa. Tena yajif tamaman, ukavu wa ukamilifu, sio ukavu nusu nusu. Awe haoni sa'il, haoni kwamba yotoka chochote. Na ulama asema akitaka kujua kwamba hiyo jafaf, hiyo ukavu, ni ukavu uliokamilika, yudkhil qutun, atie pamba. Fa idha kharajat abyad, pamba ikitoka vile vile kul alvoitia, khalas akaoge, sababu hapati maji meupe. Ikitoka vile vile la yameingiza pamba, ametoa, ameona bado kuna manjano manjano kudra, la, asubiri ajue hiyo jafaf haijatimia, hatta yatim aljafaf. Wazi ghayr wazi. Kwa hiyo alama ya kupambanua jafaf atumie qutun, ikiwa mwanamke taban ni sayyid, kama ni bikr yaatabir aljafaf, bas zingatie tu ule ukavu wa mtosh kama ni bikr. Naam. Sasa ametaja ahkam za istihadha. Qala illa in atbaqa ad-damu ala al-mar'a, illa in atbaqa ad-dam ala al-mar'a, yani istamarra ma'aha wa lam tanqati', do mana itbaq, ni damu imvamie mwanamke iendelee sikatike. Wazi. Kwa hiyo hiyo itakuwa sasa si haidhi tena. Amekwambia al-aslu fi dam ni al-haidh, sio? Kisha akakwambia illa tutawacha asli. Wakati gani tutawacha asli kwamba ni haidhi? Tukiona ile damu atbaqa ala al-mar'a, imemzidi, imevuka mipaka ya haidhi sasa ile damu. Wazi. Ikimganda mwanamke haimtoki au sara la yanqati anha, au ile damu ikawa haikatiki kwa mwanamke illa yasira, isipokuwa siku kidogo kwenye mwezi. Ashangae, mbona siku nyingi ni damu tu wapata ukavu siku kidogo? Fa innaha taswiru mustahadha, huyu mwanamke sasa si haidhi tena. Hii nini? Istihadha. Istihadha kidogo yataka utulivu kuifahamu, maana ni hali mzito, ni hali mzito kwa sababu hakuna haidhi mwezi mzima kabisa. Hii hakuna haidhi, lazima ina siku fulani, hata kama nyingi lakini haikamilishi mwezi. Kwa hivyo mustahadha ni mtu ana damu mbili, mara anaona haidhi, mara anaona istihadha, mara anaona haidhi, mara anaona damu yake yabadilika badilika. Kwa hivyo huyu mtu hali yake ni ngumu zaidi. Lazima mwanamke akiwa hali ajitulize, aanze kujigundua, aanze kuulizia ahkamu au kujua ahkamu zake mvipi. Kwa hivyo damu ikimuendelea haikatiki, zikavuka ile ada yake ya kawaida, ikawa haikatiki illa yasiran, isipokuwa kidogo, isipokuwa kidogo, siku kidogo kwenye mwezi ndo aona ukavu, la, hapo sasa kuna tatizo, kuna tatizo. Wazi. Ala kaul jumhurul ulama, wao wameweka li aqal akthar alhaidh 15 yawma. Jumhur alulama ijtahadu, wakafanya ijtihad yao, wakasema 15 yawma mwanamke akiona damu baada hapo aoge asali, hiyo sio istihadha. Kini ala rai sheikh la, haina kipimo, hukumu lililla, bas damu iko hukumu iko hata kama siku ngapi. Ma lam yatajawaz ghalib ash-shahr, hiyo ndo madhhab ya pili. Al asl la hadd lil hayd lakin bi shart, ma la hadd li akthar al hayd ma lam yatajawaz ghalib ash-shahr, ikiwa haijafika siku nyingi za mwezi. Yani mathalan 20 yawm qad tahid al mar'a, ma hunka za qad tahid siku 20, hadha adi ma'ruf, alis ka dhalik. Lakin 24 25 la 26 la الان هذا غالب الشهر, هذا غالب الشهر. كونين علماء وسمعي هذه استدلوا بحديث النبي عليه الصلاه والسلام حكم يا حبيبي تحيضي في علم الله 6 ام 7, تحيضي في علم الله 6 ام 7, واضح غير واضح. Kwa hivyo isivuke kiwango cha ghalib ash-shahr, isivuke kiwango cha ghalib ash-shahr. Hii ni hali ya nani? Mustahadha. Lakini hali ya wanawake wengi ni hiyo 6 ayyam 7 ayyam, lakini madamu hakuna wingi, sharia haikupima wingi wake, la shakka anna hadha al-qawl aqrab. Kwa hivyo as-sahih haidhi yaweza kuendelea zaidi ya siku 15. Sahih, mwanamke anaweza kupata haidhi zaidi ya siku 15, hususan tena akiangalia damu aiona ala samt wahid, lakini zaidi ya 20 la. 20 21 خلاص, 23 24 25 la, hadha sasa hadhi istihadha. Hii itakuwa nini? Istihadha kwa sababu isha tajawaz ghalib ash-shahr, ishavuka siku nyingi za mwezi. Na hadha huwa ra'yu sheikh السعدي رحمه الله وبعض المحققين من المتأخرين. طيب قول بيلي سوا. طيب إلا إذا أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع إلا يسيرا. هيكتيك دم إلا وشاش. أسا أكيشا كوجي جنروا يعني مستحاضة. أشا جي جنروا ميمين مستحاضة. دم يشافوك غالب الشهر. شيرين بيلي تاتو نكشن دليا. أتجيبي يعني مستحاضة. Alafu kuna utaratibu afati. Utaratibu ni upi? Kada amaraha nabi sallallahu alayhi wasallam an tajlisa adataha. Ulama, akae zile siku zake za ada taban akiwa ana ada fa in lam yakul laha ada ikiwa hana ada ila tamyiz apambanue kwa macho rangi harufu ile tulotaja wazi ikiwa hana tamyiz asema mimi siwezi kupambanua hizi damu atarudi kwenye ada ya ghalibun nisa huo ndio utaratibu wa nani mustahaba khulasa kiufupi خلاصة كيفوبي المستحاضة لها ثلاثة أحوال المستحاضة لها ثلاثة أحوال الحالة الأولى مستحاضة أن تكون مبتدأ رمارا كوانزا كتستحاضة هجواي يا الأصل نمتو حيثت سكوية غفل أميانزا كتستحاضة هجواي نيوما كوانا استحاضة يعني مبتدأ kwa mfano mwanamke ndo hedhi imemwanza amebaligha ameenda mivuka ghalibu shahr sasa huyu hajui mambo istihadha hajawahi kuona istihadha nyuma wazi mubtada lakini tumayizu dam yeye ni mubtada lakini ukimwambia damu hii atakupambanulia yuko sawa aweza kukwambia damu hii rangi huyu ni hali ya kwanza ni mtu mubtada mwanamke mubtada lakini aweza kumayiz yuko na tamyiz ukimwambia hebu nisifie damu inayokutoka atakusifia iko hivi ikiwa hali yake ni hiyo fa innaha ta'khudhu bitamyiz huyo atachukua tamyiz zile siku damu aliona nyeusi atazingatia ni haidha akianza kuona damu yake ishaanza kuwa nyepesi nyekundu azingatie ni istihadha aoge afanye shughuli kwa sababu yeye kuna tamyiz aweza kupambanua wazi tayeb dalili ya hii masala قول الرسول صلى الله عليه وسلم البوسيمة إذا كان دم الحيض يدام كيواني حيض فإنه أسود يعرف دم يحيض إيه حديث يا فاطمة بنت أبي حبيش دم يحيض ينيوسي يعرف إن يولي كان ونواكي ونيجوا إيكو فيدي فسو كيوانا دم إيكو حلي ونيوسي فأمسكي عن الصلاة alikuwa ni mustahadha Fatima bint Abi Hubaysh hasa mtume amwambia siku zile waiona damu yako nzito nyeusi waijua damu ya haidha siku hizo fatruki sala acha sala amsiki ani sala jishike usiswali wa in kana al akhar ikiwa nyeusi ishakwisha ni ile nyingine fatawadhi fa inna ma huwa irqun yani kaoge utawadhi usali huo ni mshipa wazi ni mshipa uko ndani ya kizazi hii ndo mastari ya istihadha ni irq داخل الرحم ni irq kwenye rahim hutoboka ule mshipa ukatoa damu nazif wazi na fi lafzi akhar an-nabi qala sallallahu alayhi wasallam innaha rakwatun min rakwat ash-shaytan shaytani na gonga shaytani na tabia ya kumshawishi mwanamke kumharibia ibada zake kimona mwanamke mtiifu apenda kusali apenda aenda kapiga rahim akagonga akamtia jeraha sasa ikamshughulisha na damu amsahauzisha ibada rawahu abu daud wa nasai yani hali ya kwanza mustahaba ni mubtadaa ni mara ya kwanza upata istihaba lakini aweza kupambanua zile damu basi tutamwambia fuata upambanuzi wako sawa siku akiziona damu nyeusi aache kusali akiona damu ishambadilikia imeanza kuja damu ile ya kawaida ataoga na atajihifadhi ataswali hata kama yatona kama alivyosema mmoja katika hadithi ya Aisha ihda yule mwanamke alikuwa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam mmoja katika mke wake alayhi salatu wasalam kana mu'takifa fi almasjid qala wa hiya mustahaba wattastu fawqa tahtaha tanzifu ad-dam wa hiya tusalli ameka tast chini ya amesimama kuswali ameka tist chini damu inaangukia pale samani kwa hawana muhafadhat kama sasa kuna ya kuhifadhia hii kuna kuhifadhia hii alhamdulillah salama lakini zamani kupata kitambaa pia shida sasa huyu mmoja katika mke wa Aisha radhiallahu anha hakumtaja nani nina hali maumur mustahia قال alikuwa kiweka twist ni kama kibakuli naye ana istihadha anasali na huko damu inaanguka inaingia kwenye twist haingii asichafua yani arf ya kuswali wazi hapa huwa hal as-salaf fil ibada ma kan yatrukuna as-salat ma kan hata kama ana kitu kujihifadhi رضي الله عنها حال يبيلي يا استحاضة نمستحاضة أن تكون مبتدأ ameanziwa na damu. Lakini la taarifu ada laha ada, hajui kwamba ana ada, lakini mubtada istihadha ndio imemwanzia sasa. Ukimuuliza toib nyuma wewe ulikuwa una ada, asema sikumbuki, sikumbuki ada zangu ni ngapi. Toib wala tamiz, ukimuuliza waweza kupambanua baina damu hii na hii, ukitazama akwambia hata nikitazama siwezi kupambanua. Wako na wengine ni hali hizi, la alena wala ale haisi lakusa wala kaskari yeye uko. Basi sasa wewe umesahau ada, pia kupambanua huwezi, pia hawezi wao mujud. Sasa hapa pia wana utaratibu wao, hapa pia sheria imekia utaratibu ili wasikose ibada tu. Unzuru ila husn alislam wa samahat alislam, hata tu kama mambo akili zao kidogo dhaifu kupambanua au wazito kufahamu, wameikia utaratibu wao, hapo mshikila. Sio huna tamiz, huna ada, iko hali yako. Ikiwa hana ada, hana tamiz na amepata istihadha, fatarji'u ila ghalibi adati nisa, atarudi kwenye ada ya wanawake wengi ile maarufu. Nao nini? Wa hiya sittat ayyam au sab'at ayyam, hii ndio wanawake wengi hizo. Kwa hivyo yeye atakaa siku sita au siku saba, baada hapo aoge aendelee na ibada, hata kama yatoka damu ajihifadhi aendelee na kuswali. Na baadhi ya ulama wasema sio wanawake wote, angalie ada ya wanawake ambao ni karibu zake, jamaa zake, mamake, khalati yake, ammati yake. Kwa hivyo kuna rai mbili hapa, ima uangalie ada ya maumbile mwanamke umuman sita au saba, au tarudi uangalie pale unapoishi wale jamaa zako unaoishi nao, kwa sababu bi ina taathiri kwenye masuala haya ya ulama sema ina athiri. Sasa ikiwa wale wanawake unaoishi nao katika mamako, khalati zako, ukhti zako, wanakwenda ada siku ngapi? Fil ghalib huwa kimaumbile wanafatana, kama ni sita watakwambia, kama ni saba nitamani uchukue ada ya wale karibu zako. Zote ni rai ziko. Na dalili hii masala nini? Hadithi nabi alayhi sallam, mtum sallam mwambia muhabiba, tahayyadhi sittata ayyam au sab'ata ayyam fi ilmi Allah. Ka haydhi, yani wewe utashikwa na haydhi siku sita au siku saba, fi ilmi Allah, katika kadari ya Allah. Al-asl muumba mwanadamu mwanamke apata haydhi siku sita au saba, hii ndio asl. Sawa? Sawa. Baada ya hapo mtume amwambia thumma ghtasili, alafu kaoge, fa idha ra'aiti annaki qad tahurti wastabra'ati, ukiona ushatahirika na ushakuwa yani ushakuwa tahir, fa salli 23 layla, ikiwa ni siku saba, au 24 layla, ikiwa hedhi yake siku sita. Kwa hiyo akampa kipimo mwanamke, kwa mwezi lazima uswali ima siku 27, siku 23 au siku 24. Hiyo ndio siku asli kila mwanamke afaa swali kila mwezi. Kisha akamwambia kama tahidhu nisa. Hii ndio dalili aliyotegemea wale sema angalie karibu zake. Wale walisema angalie wanawake karibu zake, sio kila mwanamke. Sema nini? Mtume mwisho alimfunga kama tahidhu an-nisa, yani alati ma'ak. Kwa hivyo hadha alqaul aula, angalie mama zake, khalati zake, ammati zake, ukhti zake, agize wao. Wa kama tatuhur, tatuhur na kama wanapotahirika wao, wakiwa na hedhi au na tahara, watauliza siku za tahara, siku za hedhi, limiqati haydhihinna wa tuhurihinna, kulingana na nyakati za hedhi zao wale wenzako ama tahara yao. Rawahu Abu Daud wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Hiyo ni hali ya pili, yana mustahaba. Mubtadaa hana ada, hana tamiz, atarudi kwenye ada ya karibat zake, atauliza mama zake, khalat zake, nyinyi kwa mwezi mwapata ada siku ngapi? Saba. Khalas, yeye atachukua saba kama ada yake. Baada ya hapo aendelee fanya nini? Avae hafadha, asali. Wazi ghairu wazi, kwa sababu yeye hana ada, hana tamiz. Hali ya mwisho ya tatu, an takuna mu'tada, ni mwanamke aijua ada yake, anajua yeye kila mwezi siku saba maarufu, tena siku saba za katikati au za mwisho mathalan, ajua ada yake. Ghafla damu intabaka alayhi dam, damu imemfungukia, imemfungukia damu. Sasa madamu yeye kitambo anayo ada yake, anaijua kila mwezi, huyu atarudi kwenye ada. Wazi? فالمعتادة ترجع إلى عادتها، أن تكون معتادة فترجع إلى عادتها، أترود عداياك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة. تومي عليه الصلاة والسلام المنبيا أم حبيبة رضي الله عنها مكواك المنبيا، أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. أمكثي كيتي استحاء، يعني كيتي واشا، يعني أمكثي كا يعني سيصالي، قدر ما كانت تحبسك حيضتك. Zile siku ambazo kwamba kawaida hedhi yako inakuzuia usiswali, yani ada yako kawaida ni siku saba, siku saba tu ndo acha kuswali, baada hapo siacha, kwa sababu wewe ni mtu una ada. Ndio akamwambia hayo maneno eh. Rawahu Muslim wa fi lafz inda Muslim inda Abi Daud wa ghairi, lafz nyingine mtume alimwambia litanzur ada adama لتنظر عدد عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن. Angalia ada yako siku za nyuma ni siku ngapi na masiku mangapi wapata hedhi. لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر. Kwa mwezi angalia siku ngapi. قبل أن تصيبها الذي أصابها. قبل هجفيك ونستحاضة. Angalia nyuma alikuwa ada yake ngapi قبل كفيك ونستحاضة. فلتترك الصلاة سكهيزة عداياك ان رأيك صالة كمان سابة امان ستة من قم. فإذا خلفت ذلك زل سكو زكا بيتر شكوين فلتغتسل ولتصلي أوغا على فصال. رواه أبو داود وابن ماجة والنسائي. كونيني كسبب أكون عادة أفايك وانغالية ساسة تمييز ولا من بو يعادة وينزاك مدام وانا عداياك سكوزاك كميل مضبوط أترودي نيوما ناتحكوم حكم كما هي. وهذا غير واضح. هي عنده موجز أحكام المستحاضة. بقي أحكام النفاس تصمى بعد أذان. أذين نفتو ماليزيا تكدوك كوس النفاس. طيب بقي النفاس. النفاس ما مياكين سهل ها سمريف. النفاس ما مياكين سمريف إن شاء الله. النفاس تمسمني دم تخرج على المرأة عقب الولادة أو قبله بيوم أو يومين أو ثلاث مع طلق. مع طلق قلوا منامك قبل كوزا أكيونا توكادامو نيوا أموا. هذه نفاس. هذه نفاس تاري شاموانزا، يعني هذه تنكسالي ساسا كسالي ولا كفونغ. لماذا؟ حتى كما يتفوتيه ولا وشونغ ولا فرودي بعداي ما فمشكلة مدامو نباع قبل كوزا كوسكمو جنبيلي. هذه لأني متصلة بالولادة لأن فيه طلق كما تلفسم. النفاس لا حد لأقلها. هينا كيبي موشاكي شوشاكي منامكي إذا قبط نفاس ويكي موجة تطهيريك سكو كومي أكا تطهيريك سكو إشيريني أكا تطهيريك سكو ثلاثيني وهكا. هينا كيبي موشاكي نفاس لا حد لأقلها. هينا وشاكي واكي mwanamke akiona yeye ni tahir aoge aswali asingojee 40 asingojee 40 amma aktharu amma kipimo chake cha wingi fahadduhu 40 yawm akikaa sana hafai kuzidi 40 yawma hapo ndipo mwisho wa nifas wazi kwa hivyo mara nyingi mwanamke akizaa atatahirika baada ya 20 25 wengine 30 wengine 35 fil ghalib afikir 40 fil ghalib mara nyingi hamalizi 40 lakini law atatoka sana na nifas basi mara 40 yafaa amalize 40 yafaa awe ashamalize hiyo ndio kipimo cha mwisho lakini akiona tahara kabla ya 40 aendelee na ibada zake asali aoge asali ghairi dhalik asingoje 40 atimalizike. Kwa nini 40 ndio kipimo chake cha mwisho? Li hadithi Ummu Salama. Li hadithi Ummi Salamata radhiyallahu anha qalat kanatil mar'atu taq'udu fi ahdi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam 40 yawma. Ummu Salama sema alikuwa mwanamke akikaa nifas zama za mtume yuko hai hajafa. Eh? Yaani marfu' lin-nabi hadha. 40 yawma siku 40 mwisho. واضح حبو وشمليز نفاس. طيب سؤال سؤال أمماليزة أربعين يوما ولكن جينا حليوني حليوني هي أمماليزة أربعين يوم دامو يتوك إيش يسوي؟ واضح غير واضح. بعد أمماليزة أربعين يوما أكاونا بادو أنتوك دامو فيه تفصيل. كنا حليبين فيه تفصيل وتفصيل هي كويدة كويدة أربعين مش أكيفوكا كويدة أمبوني سيكو أربعيني mwanamke akwambia ashamaliza 40 akwambia bado damu inaendelea fihi tafsil. Kuna hali mbili hapa. Hali ya kwanza fa in wafaqa adataha qabla alhaml yani qabla alhaml fa hiya hayd. Ikiwa ile damu siku zile inatoka baada 40 zalingana na siku zake za ada kabla ya mimba, kabla ya mimba yeye alikuwa akipata ada siku hizo hizo mwanzo wa mwezi siku za mwanzo. Sasa ile nifasi akimaliza 40 zimeafiki hizo siku ambao ni siku kabla ile mimba yeye alikuwa akipata ada yake, tumeelewana, ataipa hukumu ya haidh. Kwa sababu wengine baada ya nifasi wanaunga haidh, maarufu hapo baada ya nisa wakimaliza nifasi wanaunganisha haidh. Sasa hapo atawacha swala na saum na mengineo ayamu ya zile ada yake, kama siku saba zake, siku sita zake ataongeza hizo, lakini hizo atakuwa ameongeza kwa sababu ya haidh, si nifasi tena. Tumeelewana hapo? Kwa hivyo mwanamke yoyote akikwambia ameona damu baada ya 40 usifanye haraka kumjibu, angalia zile tarehe za ile siku alikuwa zile swala, si sahihi atoka damu, muulize hizi tarehe kama ni mwanzo wa mwezi au katikati. Kabla ya mimba alikuwa ukipata damu siku hizi? Akikwambia naam, mbe hadha haidh, hadha haidh wazi. Tayeb akikwambia la, hizi siku haziendani na ada yangu kabla ya mimba, haziendani. Fa illa yuwafiq adataha qabla alhaml, ikiwa haziendani na ada yake kabla ya mimba, fa huwa istihadha. Mwambie sasa hii ni istihadha, nenda kaoge usali, vaa kitu uoge usali, atawadha ili kulli sala, kila sala utawadha. Hukumu za istihadha zote, ahkam za istihadha ni hizo. Ahkam za istihadha ni ni mwanamke atawadha kila sala, kila sala atawadha, na la yajuzu kutawadha mpaka wakati wa sala ungie afikie adhan, kwa sababu tahara istihadha ni tahara muakkata, ibaha fi'l sala faqat ndio tahara istihadha. Kwa hivyo asitawadhe mpaka adhan, na kisha kwa kuadhiniwa ndio atawadha aswali. Akimaliza kuswali ile sala khalas, akitaka kuswali sala nyingine yatawadha likulli sala. بعد مثلا صلي ظهر بعد ظهر نين مستحاضة أتاك كصلي بعدية التوضيتين أصلي بعدية لعموم حديث توضئي لكل صلاة يعني فرضا ولا نافلة. كيف أكماليزا كصلي ظهر أتاك صلي بعدية التوضيتين أصلي بعدية لأن طهارته مؤقتة للعبادة فقط لأنه محدث أصلا إنها محدث أصلا واضح غير واضح. هذو نيو أحكام za haidh na mustahadha na nufasa, japokuwa ni kwa ufupi alivyotaja muallif ikhtisar, lakini ikhtisar jamil jidda. Haya masail ukiyafanya kwa urefu umechunguza watu wengi bado utatatizika tena. Haya dawa ni kusoma kama hivi alifahamu muallif kwa ufupi tu, tukua tu bunudi zile muhimu, usul shika, tabiq alayha, hiyo utamaliza utata wote. Hata mwanamke akakwambia na hivi mwambie la, ايش الاصل فيك, هل انت طاهر ولا حائض, طبق عليها احكام بعدك, uliza asli yake kwanza, uliza ada zake, thumma mwambie utaratibu. Na huwezi kumjibu kwanza mpaka umtambue yeye nani, hal hiya haidh wala mustahadha. Eh, iza kwa pengine mustahadha, kwa hiyo usijue katuko hukumu za haidh, ukampa kwanza bainika, bainisha au istafsil minha, hal انت مستحاضه ولا حائض, alafu ndo umwambie al-ahkam al-mutarattiba ala dhalik. Sasa takuwa tumemaliza kitab at-tahara, sasa ni kitabu as-salah. Insha Allah tasoma asbu' al-qadim. Naktafi bi hadha al-qadar.